وقد روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب أو أحاديث هذا الباب من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. والراوي عن أبي ذر هو عبد الله بن الصامت، وقد رواه عن عبد الله بن الصامت أكثر من راو، فرواه عنه أبو عمران الجوني، ورواه عن عبد الله بن الصامت أيضا عبد الله بن الصامت غير أبي عمران الجوني، رواه أبو العالية حيث تابع في ذلك أبو عمران الجوني. وفي رواية أخرى أيضا رواه أبو العالية قال أخر ابن زياد الصلاة لكنه عن عبد الله بن الصامت، فاجتمع في روايته عن عبد الله بن الصامت البراء أبو العالية وأبو عمران الجوني وأبو نعامة، كما هو في الرواية رواية عاصم بن النضر حيث تابع أبو نعامة كل من البراء والراوي الأول الذي هو أبو عمران الجوني. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية الأخيرة حيث قال وحدثني أبو غسان المسمعي، وأبو غسان المسمعي اسمه مالك ابن عبد الواحد أبو غسان المسمعي البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 30 و200، وروى له مسلم وأبو داود. أبو غسان المسمعي يروي هذا الحديث عن شيخه معاذ بن هشام، ومعاذ ابن هشام سبق أن ترجم له وذكر من قبل، وهو معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، قال وقد سكن اليمن، وصفه الحافظ بأنه صدوق ربما وهما من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة، وروى له الجميع. معاذ بن هشام يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت لكنه رمي بالقدر يعني ببدعة القدر، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وروى له الجميع. هذا هشام الدستوائي يروي هذا الحديث عن مطر، والمراد بمطر هو مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السامي مولاهم الخراساني، قال سكن البصرة، وهو صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، هو من الطبقة السادسة مات سنة 25 و100، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. ونلاحظ هنا أنه لم يروي هذا الحديث عن عطاء، وإنما روى هذا الحديث عن أبي العالية البراء، وقد توبع فانتفت تهمة الخطأ المنسوب إليه، لأنه روى هذا الحديث عن أبي العالية البراء، وقد سبقت ترجمته في الروايات السابقة. يقول البراء: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة. قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني، يعني عبد الله بن الصامت ضرب فخذ أبي العالية وقال، يعني عبد الله بن الصامت: سألت أبا ذر رضي الله تعالى عن هذا السؤال أو عن هذه المسألة، وهي تأخير بعض الأمراء الصلاة. قال: فضرب فخذي وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صلوا. وذكر عبد الله بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. ويكون هذا الحديث منقولا بالتسلسل بضرب الفخذ، لكن هذا التسلسل فيما يظهر إنه انقطع بعد أبي العالية، ولم يذكر أن أبي العالية فعل ما فعله عبد الله بن الصامت. قال: وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا الصلاة لوقتها. وقد جاء في بعض الروايات أنه أمر أبا ذر أن يصلي الصلاة أو بادأه صلى الله عليه وسلم بقوله: كيف أنت إذا صادفك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ ثم علمه ماذا يفعل. قال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. وهذا الحديث قد يشكل في ما ذكر من لفظ فيما يتعلق بصلاة الجمعة، والأصل أن صلاة الجمعة إنما تقع مرة في القطر، وصلاة لا تتكرر في المكان الواحد، فكيف يصنع من ابتلي بمثل هؤلاء الأئمة؟ والظاهر من الحديث كما جاء في الروايات السابقة أن هذا الحكم لا ينطبق على الجمعة، وإنما هو في الصلوات العادية. وأما يوم الجمعة فلأنه تتعلق به خطبة يخطبها الإمام، فلا بد من انتظار الإمام، وإلا فإنه لو ترك صلاة الجمعة وصلى بدلها ظهرا فإنه يعد قد ترك الجمعة. وودع الجمعات فيه وعيد شديد، فيحمل الحديث على غير الجمعة، ويحمل الحديث على غير الجمعة كما جاء في الروايات الأخرى. نعم، كيف يصليها ظهرا؟ يعني لأن هذا لو صلاها ظهرا وجاء للجمعة هل تعد الجمعة نافلة؟ ها؟ لأن الواجب في هذا اليوم هو الجمعة، فيحمل الحديث يعني لعل ذكر الجمعة جاء هنا عرضا. والأصل أن الحكم في غير صلاة الجمعة، لكن يحمل هذا على أن هؤلاء الأمراء وإن أدوا الجمعة في وقتها قد يؤخرون غير الجمعة، يؤخرون غيرها من الصلوات، فيكون الحكم في تأخير غيرها من الصلوات. واضح؟ قال: وإنما جاء ذكر الجمعة يعني عرضا، فيكون قوله أصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، وقوله نصلي يوم الجمعة لعله يحمل على غير صلاة الجمعة. قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال: سألت أبا ذر رضي الله عنه عن ذلك، فضرب فخذي وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صلوا الصلاة لوقتها، أي وقتها المختار، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة، يعني إذا قاموا أو إذا أقاموا الصلاة صلوا معهم. قال: وقد ذكر عبد الله، قال: وقال عبد الله يعني ابن الصامت: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر، وإنما هذا الضرب الذي وقع إنما هو من أجل التنبيه، من أجل التنبيه لما سيخبره به حتى يكون متذكرا التذكر الذي لا ينسى معه. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه سلسل الحديث، فضرب عبد الله بن الصامت ضربة كما قال في هذه الرواية أنها أوجعته، من أجل أن ينبه إلى ما فيها من أحكام. وقد سبق في درس ماض الكلام على فقه هذا الحديث، وهو أنه ينبغي لمن أدرك أئمة يؤخرون الصلاة أنه لا ينتظرهم، وإنما يصلي ثم يصلي معهم على أنها نافلة، حفظا على الوقت وتطلعا إلى ثواب الصلاة في أول الوقت، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك. وهذا الحديث أيضا قلت سبق أن أشرت إلى أن الأحاديث التي استدل بها بعض أهل العلم على أن صلاة المنفرد صحيحة، لا كما ذهب إليه بعض أهل العلم أنها لا تصح وأن الجماعة شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن كان هذا حاله أن يصلي ثم يصلي معه على أنها نافلة، ولو كانت الصلاة لا تصح لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمنفرد أن يصلي بها قبل أن يأذن أو قبل مجيء الإمام. علق الإمام النووي رحمه الله، نعم ما سمع، هو قال: من القائل؟ أبو العائل اللي هو ليس عبد الله بن الصامت، الراوي عن عبد الله بن الصامت في هذه الرواية هو من؟ ها؟ الراوي عن أبي العالية مطر، لأن الروايات الأخرى كلها أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذ أبي ذر. مطر ينقل هذا الحديث عن شيخه، ولعل قوله هنا وذكر لي أنها يعني مبنية للمعلوم وليست مبنية للمجهول، لكن يقول وقال عبد الله ذكر لي، يعني أن مطر بلغه أن عبد الله يعني ابن الصامت يقول ذكر لي أن أبا ذر ضرب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر، لكن جاء في الروايات السابقة التصريح بأن النبي فعل ذلك. ها؟ نعم. ما سمع؟ هكذا يقول هنا في رواية بديل، قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي، ففيه تصريح، وقال له كيف أنت إذا بقيت في قومك. واضح؟ علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، يعني إذا أخر أداء الصلاة عن وقتها المختار. وأما إذا كان التأخير في الوقت المختار فلا ضير، ولا يعد ذلك تقصيرا من الإمام، بل إنه قد يكون في بعض الأحيان أنسب من أداء الصلاة في أول الوقت، وهذا كما هو الحال في صلاة العشاء، حيث كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤخرها لولا خشية المشقة أن يشق على المصلين، ولذلك كان يراعي أحوالهم، فإن اجتمعوا بكر بالصلاة، وإن تأخروا أخرها إلى آخر وقتها المختار. وهكذا جاء أو مر بنا أنه ينبغي للإمام أن يؤخر الصلاة، صلاة الظهر إذا اشتد الحر، حتى يكون ثمة ظل للحيطان، ظل يستظل الناس به عند ذهابهم وعودتهم من المصلى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المؤذن أن يؤخر الأذان ويؤخر إقامة الصلاة إلى أن يبرد الوقت، وما عدا ذلك فالمبادرة أولى، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. قال كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وإنما قيد هذا بالوقت المختار لأنه لو أخر الصلاة عن الوقت المختار يكون ملاما أو يكون ملوما فيما فعل، ويعتبر ذلك تقصير منه يعاتب عليه. قال وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، يعني ما الذي يساغ له أن يفعل، وقد جاء التصريح في الحديث بأن له أن يصليها منفردا وينتظر، فإذا جاء الإمام صلى معه الصلاة جماعة، لكن تكون له نافلة لأنه قد سبق أن صلى. يقول الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، قال قلت فما تأمرني؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي يعني أيضا فإنها لك نافلة. والظاهر أن هذا الحديث يعني أعطى حكما عاما، وما هو الحكم فيما إذا كانت هذه الصلوات من الصلاة التي لا يجوز للإنسان أن يتنفل بعدها كصلاة الفجر وكصلاة العصر؟ إذا تأخر الإمام وصلى المأموم هذه الصلاة فهل له أن يصليها مع الإمام مرة ثانية؟ والحكم كراهة الصلاة له بعد أدائه الفريضة في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. والذي يظهر لي والله أعلم أن له أن يفعل ذلك وأنه يصلي وتكون صلاته من باب الصلوات ذات الأسباب، الصلوات ذات الأسباب التي يرخص للإنسان أن يصليها ولو في وقت النهي. ها؟ ينطبق عليك إيش؟ إذا وجد من الأمراء من يؤخر الصلاة ينطبق على زمانكم. من قال؟ هؤلاء نواب للأمراء الذين يصلون بكم. إذا تأخروا عن وقت الاختيار لك أن تفعل، أما إذا ما كانوا يتعمدون تأخيرا لاحتمال أن بعضهم نام أو انشغل، ومن نام عن صلاة فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا لا ينطبق عليه هذا الحكم، لكن هو يريد من أن بعض الأمراء يتسهلون في أداء الصلاة. واليوم ولله الحمد نحن يعني في بحبوحة، لأن المساجد تتفاوت في أداء الصلوات، تبكر ويمكنك أن تصلي الصلاة مع إمام يبكر في الصلاة وتخرج من المأذن. لكن الحكم هذا في المناطق أو المدن التي لا يكون فيها إلا إمام واحد ومسجد واحد يصلي فيه الإمام، والأصل أن الذي يقيم الصلاة هو الإمام. الأصل أن الذي يقيم الصلاة هو الإمام، لكن لما كان قد يكون الإمام غير مؤهل وقد يكون الإمام غير قارئ، ففي هذه الحال نطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم. لكن هو أشار إلى أنه هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة قد يكونوا من الأمراء. ويتعين الصلاة وراءهم إذا انفردوا بهذا الحكم. واضح؟ قال: أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي يعني مرة أخرى فإنها لك نافلة. قال: وفي رواية: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة. ومعنى يميتون الصلاة يعني يؤخرونها فيجعلونها كالميت أو كالميت الذي خرجت روحه. والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها. فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها. ووجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. قال: وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا، ثم يصليها مع الإمام، فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة. فلو أراد الاقتصار على إحداهما، فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت، أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ قال: فيه خلاف مشهور لأصحابنا يعني الشافعية، فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا في الراجح. قال: وقد أوضحته، والقائل هنا الإمام النووي، وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب، يعني في الكتاب الذي سماه بالمجموع، شرح فيه كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي. قال: والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. هو في هذه الحال يعني قد يقال إن المختار ينظر، إذا كانت هذه عادة هذا الإمام أن يؤخر عن وقت الاختيار، فيبادر الإنسان بالصلاة عملا بهذا الحديث. أما إذا كان التأخير منه ليس عادة وإنما قد يكون طارئا، ففي هذه الحال يقال إن الانتظار أولى من أداء الصلاة. قال: قال: والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. قال: وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. ولهذا قال في الرواية الأخرى: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. قال: وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا، وهذا الحديث صريح في ذلك. قال: وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا. ثم قال: واختلف العلماء في هذه المسألة وفي مذهبنا، يعني واختلفوا أيضا في المذهب، مذهب الشافعية، وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال: الصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث، ولأن الخطاب سقط بها، يعني التكليف والأمر سقط بأداء هذه الصلاة الأولى، والثاني أن الفرض أكملها، يعني إذا صلاها مع الإمام، والثالث كلاهما فرض، يعني هذه فرض وهذه فرض، على رأي من يقول بجواز تعدد الفرض. والرابع الفرض إحداهما على الإبهام، يعني نقول أدى الفرض لكن أي في أي الصلوات الله أعلم، هذا معنى على الإبهام. يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء. وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. يقول: ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر، لأن الثانية نفل ولا تمثل بعدهما، ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا، يعني إذا صلى ثلاثا وثلاثا مجموعهما يكون ستا، وهو ضعيف يعني هذا الرأي. قوله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعد أمراء يميتون الصلاة، قال فيه دليل من دلائل النبوة، يعني إن هذا الحديث يعتبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: وقد وقع هذا في زمن بني أمية. قوله صلى الله عليه وسلم: فصل الصلاة وقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها، إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها، ثم إن صلوا لوقتها المختار فصلها أيضا معهم، تكون معهم وتكون صلاتك معهم نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت، أي حصلتها وصنتها واحتطت لها. هذا معنى قوله: وإلا قد أحرزت صلاتك. وأما قوله: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف أي مقطع الأطراف، والجدع بالدال المهملة القطع، والمجدع أردأ العبيد لخسته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه، لكن لو تيسر أو لو تهيأ له أن كان أميرا يجب علينا طاعته. قال: وفي هذا الحديث وفي هذا الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية. فإن قيل: كيف يكون العبد إماما وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف؟ والمراد بالإمام هنا يعني الإمام الكبرى. فالجواب من وجهين: أحدهما أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط في من تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستوى عليهم وانتصب إماما فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية. عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما، هذا الجواب الأول. قال: والجواب الثاني أنه ليس في الحديث أن يكون إماما، بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام أمرا، إلى من يفوض له الإمام أمرا من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك، يعني أن يكون نائبا للإمام. وفي هذه الحالة أيضا تجب طاعته، لأن طاعته من طاعة الإمام. صلى الله عليه وسلم وإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. قال وفي الرواية الأخرى صل الصلاة لوقتها ثم ذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي, فصلي معناه صلي في أول الوقت وتصرف في شغلك. فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك وإن أدركت الصلاة معهم فصلي معهم. تكون هذه الثانية لك نافلة. قوله فضرب أو ضرب فخذي أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له. قوله عن أبي العالية البراء قال هو بتشديد الراء وبالمد كان يبري النبل فسمي البراء. واسمه زياد ابن فيروز البصري وقيل اسمه كلثوم توفي يوم الاثنين في شوال سنة 90. ايش باقي يا بكر؟ نايم يا بكر؟ ثم قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها يعني صلاة الجماعة كما يراه الإمام النووي فرض كفاية. باب فضل صلاة الجماعة حيث إنها تفضل المنفردة ب27 درجة وبيان التشديد في التخلف عنها لأن السلف رحمهم الله منهجهم أنهم يؤدون الصلاة في جماعة بل يؤدون الصلاة في المسجد. وكان لا يتخلف عنها إلا من له عذر شديد بل إنه كان يؤتى بالرجل يهادى به بين رجلين حتى يقام في الصف فيصلي. والمسألة كما سيمر بنا هي محل خلاف بين الجمهور وبين بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله و بعض أهل الظاهر وغيرهم ممن يوجبون صلاة الجماعة وأنه يتعين على من كان شاهدا أن يصلي الجماعة أو أن يصلي في الجماعة. وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة عند دراسة أحاديثها. قال الإمام النووي باب فضل الصلاة فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يشعر بأنه لا بد من أداء الصلاة جماعة. قال وأنها فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية عند الفقهاء أنهم يقولون فيه يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم، وحده بخمسة وعشرين جزءا. قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. ثم قال رحمه الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال تفضل صلاة في الجميع تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم قال رحمه الله وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبي قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال إلا أنه قال بخمس وعشرين جزءا. ثم قال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل 25 من صلاة الفذ. ثم قال رحمه الله وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن عطاء وأبي الخوار أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير ابن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. ثم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. ثم قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال صلاة الرجل في الجماعة يزيد أو تزيد على صلاته وحده 27. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير. ثم حول الإسناد وقال حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله. حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال ابن نمير عن أبيه 24، وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. ثم قال رحمه الله: وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال 24. ثم قال رحمه الله: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم أو بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أن يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. ثم قال رحمه الله: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق ابن إبراهيم عن وكيع عن جعفر ابن بقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. هنا سؤال: يسأل يقول: جزاكم الله خيرا، ما حكم من أخر صلاة الظهر حتى دخل العصر؟ هل يجوز له أن يصلي العصر ثم يقضي الظهر؟ أما إذا أخر الصلاة متعمدا فقد ارتكب كبيرة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها يخرج من الملة ويكفر، لكن الإجماع منعقد على أن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها فإنه قد ارتكب كبيرة لا ينفع فيها إلا التوبة، وعليه أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، يلاحظ في ذلك الترتيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.